بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، نرجع للسؤالات المصطلح، وهذه السؤالات تتعلق بمخالفة الراوي. ومخالفة الراوي استبقى معنى فترة. لماذا؟ لأنها ستدخل في باب يعني ماذا المدرج، تدخل في باب المغلوم، تدخل في باب المضطرب. مخالفة الراوي لغيره، مخالفة الراوي ماذا لغيره، وهي أحد ماذا أوصاف الطعن في الراوي، أحد أوصاف الطعن ماذا في الراوي، المخالفة التي ترجع إلى ماذا إلى الطعن في ضبطه، التي ترجع إلى الطعن في ضبطه. ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها ربما إلى آخر الكتاب أو قبل آخر الكتاب، تدخل فيها ماذا أشياء كثيرة ومهمة جدا، أشياء كثيرة ماذا ومهمة ماذا جدا. أول هذه الأشياء التي ذكرها ماذا الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله، ما يسمى بالمدرج، ما يسمى بالمدرج. الإدراج معنى الإدخال، الإدراج معنى الإدخال، وهذا الإدخال قد يأتي على السند وقد يأتي على المتن. وإذا أتى على المتن عندهم تقسيم ثلاثي، إما يكون الإدراج في أول المتن أو في أثنائه أي في وسطه أو في آخره، وهكذا الإدراج أيضا ماذا في السند، الإدراج ماذا في السند له أحوال أربعة، ونحتاج على كل ماذا على كل نوع من هذه الأنواع إلى مثال حتى يتضح لنا يعني ماذا باب ماذا الإدراج. فباب ماذا الإدراج باب ماذا مهم جدا. والأصل كما يقول العلماء، علماء ماذا المصطلح، الأصل عدم الإدراج، دعوى الإدراج خلاف الأصل. يأتي إنسان يقول أرى أن هذه الكلمة مدرجة، أو أرى أن هذا الراوي في هذا الإسناد مدرج أو زائد، يقول الأصل عدم الإدراج، ما هو على كيف الإنسان، إنما يظهر الإدراج الإنسان بجمع الطرق، بجمع ماذا الطرق، حينها يظهر لك الإدراج إما في المثل وإما ماذا في السند. أما يأتي الإنسان فيقول أرى إدراجا في هذا السند أو أرى إدراجا في هذا المثل، نقول مسألة ما هي على كيف الإنسان، وإنما يظهر للإنسان بجمع الطرق. ولهذا جمع العلماء طرق أحاديث، طرق ماذا أحاديث، فأخرجوا هذا الفن، أخرجوا هذا الفن، حتى ألف بعض العلماء مؤلفا كاملا في هذا الفن، ألف كتابا فيما يتعلق بالمدرج. تتوقع من هذا الذي سيؤلف مجلدا كاملا في المدرج؟ من الذي أكثر من يعني ماذا من المؤلفات في أنواع الحديث؟ ها؟ خطيب البغدادي، الخطيب البغدادي، ما من نوع من أنواع المصطلح إلا وألف في ماذا يعني مؤلفا مستقلا، مؤلفا مستقلا. ولهذا قال أبو نقطة ماذا عن يعني ماذا يا إخوان عمن جاء بعد الخطيب، قال كل من جاء بعد الخطيب فإنهم ماذا عال كالعيال، عال على ماذا كتب ماذا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، صاحب تاريخ بغداد، صاحب تاريخ بغداد. حتى قال ماذا بعض الكذابين أو بعض الوضاعين يريد أن يكون مشهورا، تمنى أن يجعله من الخطيب البغدادي ماذا في تاريخ بغداد، ولو كان كذابا، ولو ترجم لنا أنه كذاب. كتاب الخطيب البغدادي كتاب مشهور جدا، تمنى أن يحشر في هذا الكتاب حتى يقال وذكروا فلانا ولو كان كذابا، ولو كان كذابا. على كل الخطيب البغدادي عليه رحمة الله ما من نوع من أنواع علوم الحديث إلا وصنف فيه، إلا وصنف ماذا فيه. لكن الذي هذب ولخص تلخيصا مفيدا لعلوم ماذا الخطيب ومن جاء ماذا بعده، ومن خاتمة ماذا الحفاظ ابن حجر عليه رحمة الله، ابن حجر عليه رحمة الله، لخص كل ما تقدم من كتب ماذا القوم في رسالة صغيرة، في رسالة ماذا صغيرة، فأفاد وأجاد. حتى في باب الرواة، حتى في باب ماذا الرواة، يأتي إلى الراوي فيأخذ الراوي يأخذ تراجم يعني ماذا الأئمة والمحدثين والنقاد وأهل العلل في هذا الراوي، فيجمع قدر المستطاع فيلخص يعني ماذا حال الراوي في ترجمة، يلخص حال الراوي في ترجمة، أولا جعل التهذيب، ثم جعل ماذا التقريب إلى غير ذلك. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله استفاد ممن كان قبله، وبالفعل استفاد فائدة عظيمة. نادر ما يخالف الحافظ عليه رحمة الله في ترجيحاته، سواء في باب المصطلح أو في باب الرجال، نادر ما يخالف ماذا المتأخرون الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتبه فيما يتعلق ماذا به الحديث، سواء كان في باب الرجال او كان في ماذا في الحديث، نادر ما يخالف الحافظ، يدل على انه اتقن، يدل على ان الحافظ ابن حجر اتقن علوم الحديث، اتقن التراجم، اتقن علوم الحديث واتقن ماذا التراجم. حال الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في علم الحديث عند ماذا المتاخرين كحال ابن هشام في باب النحو، كحال ابن هشام في باب النحو، فانه نظر في كتب ماذا المتقدمين في من الف في النحو فلخص لك النحو في كتب ماذا مفيده جدا، في كتب ماذا مفيده جدا. فاحسن الكتب الان، احسن الكتب الان هي كتب ماذا ابن هشام عليه رحمه الله، من احسن الكتب في النحو، من احسن الكتب في النحو، فهو خليفة ماذا سيبويه صاحب ماذا النحو، صاحب النحو ماذا المشهور، صاحب النحو ماذا المشهور. فالحافظ ابن حجر عليه رحمه الله استفاد ممن كان ماذا قبله، وبالفعل افاد الامه بعده، افاد الامه بعده. ياتيك سبحان الله ببعض التعاريف في كلمتين او ثلاث تغني عن اسطر في تعاريف المصطلح، في تعاريف ماذا المصطلح الذي تاتي لك بالتشويش، يعني قد يحصل لك ماذا التشويش لما ترجع الى تعريفات الحاكم، تعريفات من كان قبله، فيها طول، فيها ماذا طول. فيأتي الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله فيأتي بتعاريف جامعه مانعه، ياتي بتعاريف جامعه مانعه. فنخبه الفكر هذه لا تحتقرها ولا تراها صغيره، بل هي عظيمه والله، قليل في الالفاظ والمباني ولكنها من حيث المعاني عظيمه جدا، لخصت لك علوم الحديث النظريه السابقه في كليمات ماذا يسيرة. فالاعتناء بها مهم يا أخوان، الاعتناء بنخبة ماذا الفكر، الفكر يعني ماذا مهم. وأحسن من شرح النخبة هو صاحب النخبة الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتابه النزهة، وما تحتاج والله ما تحتاج إلى النزهة، لأن النخبة هي الخلاصة، النخبة هي ماذا الخلاصة في علم الحديث ماذا النظري. فمن مخالفات الراوي ما يسمى كما قلنا عندنا بالمدرك، والإدراك كما قلنا الإدخال، الإدراك إدخال، إما إدخال ألفاظ في المتون، وإما إدخال رجال في الأسانيد، وإما إدخال رجال ماذا في الأسانيد، فهو على قسمين. نحن نذكر صورتين في هذا المقام لأنه يطول، يطول يعني ماذا يكثر فيه الكلام. نذكر يعني ماذا مثالا فيما يتعلق بالمدرج، ومثال مدرج المتن، ومثال فيما يتعلق بمدرج ماذا الإسناد، سنرجع إن شاء الله لأنه لابد من بسط وذكر الأمثلة بالأحاديث، وذكر الأمثلة ماذا بالأحاديث حتى يثبت هذا عندنا، حتى يثبت عندنا ماذا المدرج إسنادا أو متنا. الإدراك ماذا فيما يتعلق ماذا بالمتن، الإدراك فيما يتعلق ماذا بالمتن، وهو ما يتعلق بحديث أبي هريرة، هذا حديث مشهور، حديث ماذا مشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ماذا المعروف ماذا المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: من استطاع منكم ماذا أن يطيل غرته فليفعل، من استطاع منكم ماذا، يعني الحديث ما هو أصل الحديث؟ أصل الحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة ماذا غرا محجلين من آثار الوضوء. جاء زيارة أبي هريرة الآن، وجاء لفظ أبي هريرة، قال أبو هريرة عليه رحمة الله رضي الله تعالى عنه: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته، بعد جمع الطرق، بعد جمع ماذا الطرق، أدرك العلماء أن هذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار يعني ماذا باعتبار التصريح في بعض الأحاديث، وباعتبار أيضا ماذا المثل، فإن فيها نكارة، فإن الغرة أين الغرة يا أخوان؟ الجبهة، الغرة هذه لا تطال، إذا أطال الإنسان غرة ماذا يحصل؟ دخل في غصن رأسه، دخل في غصن ماذا رأسه، قالوا فيها ماذا شيء من النكارة. أما التحجيل فقد يحصل إطالة ماذا التحجيل، وهو ما يكون في القدمين والرجلين، ما يكون في القدمين ماذا واليدين، هذه قد يحصل فيها الإطالة، أما الإطالة في الغرة فلا شك أن هذا ماذا لا يصلح ولا يمكن ماذا أن يحصل، لأن سيدخل الإنسان في يعني ماذا غصن الرأس، يدخل في غصن ماذا الرأس. فقال العلماء هذه اللفظة وهذه الزيادة من كلام أبي هريرة، عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يروون هذا الحديث ما يذكرون هذا اللفظ، ما ذكر إلا أبو هريرة، ما ذكر. يعني العلماء لما يأتون إلى هذا الحديث يقول عندنا ابن عمر وفلان وفلان وفلان وفلان، عشرة من الصحابة ماذا يذكرون؟ يذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجرين من آثار الوضوء، وانتهى الحديث، ينتهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي أبو هريرة وهو الصحابي الحادي عشر، وهو الصحابي الحادي عشر، فيقول: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. أبو هريرة لا. طيب، أيضا جمع كبير من تلاميذ أبي هريرة في من يروي عنه هذا ماذا الحديث، ما يذكرون هذا، ما يذكرون هذا ماذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. من زاد الآن وحصل بأنه ماذا يعني أضاف إلى أبي هريرة؟ نعيم المجمر. نعيم ماذا؟ المجمر. وذلك بعد ماذا؟ جمع الطرق. بعد جمع ماذا؟ الطرق. قالوا هذا الحديث ماذا يعني جاء من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة، أي فذكر أن هذا اللفظ من كلام ماذا؟ من كلام أبي هريرة، أي النعيم. نعم، نعيم ماذا؟ المجمر، يضيف هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء جمع كبير من التلاميذ لأبي هريرة لا يذكرون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يذكرون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي نعيم ماذا؟ المجمر، فيضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعد جمع ماذا؟ الطرق، يعني يعرف أن هذه ماذا من حيث الرب منكرة. من الذي يرفعها؟ نعيم المجمر فقط. عشرة من الصحابة يشاركون أبا هريرة، وعشرات من التلاميذ يروون عن أبي هريرة ويشاركون نعيم المجمر، ما يذكرون هذه اللفظة. فمن الذي رفعها؟ رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعيم ماذا؟ المجمر. فقالوا هذه مدرجة من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان له مذهب. أبو هريرة في الوضوء كان له مذهب خاص. ما هو مذهب أبي هريرة فيما يتعلق بالوضوء؟ كان يبالغ فيما يتعلق بالوضوء، فكان إذا غسل ماذا يديه يغسل إلى ماذا؟ إلى العضد، أي إلى الآباط، يزيد إلى قرب الآباط. وهكذا فيما يتعلق بالقدمين إلى الركبتين إلى ماذا؟ ولكنه كان يتوضأ هذا الوضوء خفية. ماذا؟ ما الحامل له؟ الحامل له قالوا تأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يوم القيامة ماذا؟ تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ ماذا؟ الوضوء. فتأول أبو هريرة يريد يزيد الحلية، يريد الحلية ماذا؟ تزيد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تبلغ الحلية من المؤمن مبلغ ماذا؟ الوضوء. قال: فأنا أحب أن أطيل الوضوء حتى تزيد ماذا؟ الحلية. فتأول أبو هريرة، وهذا كان مذهب خاص لأبي هريرة، كان يفعله خفية، حتى أن بعضهم وقف على أبي هريرة وهو يتوضأ هذا الوضوء فأنكر عليه، فقال: اسكت، يعني لا تخبر أحدا، لا تخبر أحدا بهذا ماذا الوضوء أو بمعنى ماذا كلامه. فهذا مدرج يسمى عند العلماء بمدرج المتن، بمدرج ماذا المتن. أنكر العلماء من حيث اللفظ، ثم جمع الطرق وإذا براو من الرواة يعني يضيف هذا اللفظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثون لا يذكرون هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والرواة عن أبي هريرة إنما يقول هذا المقال أبو هريرة، أبو هريرة هو الذي يقول هذه المقالة، أبو هريرة هو الذي يقول هذه المقالة. ويأتي نعيم المجمر يتفرد من بين تلاميذ أبي هريرة فيقول: قال رسول الله فمن استطاع، قال رسول الله. فيعني الإدراك لا يعرف كما قال العلماء إلا بجمع ماذا الطرق، إلا بجمع ماذا الطرق. هذا يسمى ماذا الإدراك في المتن، والإدراك في المتن قد يكون في آخره، وهذا الأكثر. الإدراك في المتن قد يكون في آخر المتن وهذا هو الأكثر. وسبب ماذا أنه أكثر؟ قالوا لأن الرواة قد ينتهي ماذا من رواية ماذا الحديث ثم يفسر بعض ألفاظ الحديث، فيأتي بعض الرواة فيظن أن هذه الألفاظ الذي فسر بها الحديث أنها من كلام النبي عليه الصلاة، فيضيف هذه الألفاظ إلى النبي عليه الصلاة، فيكثر يعني ماذا الإدراك في الأحاديث المدرج ماذا في حديث النبي عليه الصلاة، أو في المدرج. المدرج من حيث الأكثر هو في آخر الأحاديث، المدرج في يعني ماذا في قسم المدرج هو في آخر الأحاديث. والسبب تفسير الراوي الذي روى الحديث، فربما يزيد بتفسير ألفاظ، فيسمع بعض الرواة يظن أن هذه ما زالت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: قال رسول الله فمن استطاع أن يطيل ماذا غرته. هكذا حصل لي نعيم المجمر فأضافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأكثر الإدراك في آخر المتون، ويأتي في المرتبة الثانية في أثناء المتون، ويأتي في المرتبة ماذا الأولى وعلى ندور وعلى قلة يكون في أول المتن، يكون في أول ماذا المتن. وقد لا تجد مثالا إلا هذا المثال في أول المتن. قال أبو هريرة ويروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء، أسبغ ماذا الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء هذه ماذا من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك أنه قد رواه ماذا؟ جمع عن أبي هريرة فصلوا هذه اللفظة فقالوا يعني ماذا يقول؟ قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. إذن اللفظ الأول من كلام من؟ من كلام أبي هريرة. ويأتي بعض التلاميذ يقول ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. ما يفصل ماذا؟ هذه الألفاظ. فيأتي من يشارك في هذا الحديث عن أبي هريرة فيروي الحديث يقول قال أبو هريرة أسبغ الوضوء، قال أبا القاسم ويل للأعقاب من النار، أو فإن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار. ولا تجد مثال في باب المدرك في أول إلا هذا، ولا تجد مثال في باب المدرك في أول إلا هذا المثال. إذن الأكثر في باب المدرك في آخر يعني ماذا؟ في آخر المتن. والمرتبة الثانية في أثناء المتن، أثناء المتن. وأندر المراتب أن يكون الإدراك للألفاظ في أول المتن، ولا تجد إلا هذا المثال، ولا تجد إلا هذا ماذا؟ المثال. المثال الثالث سيأتي معنا إن شاء الله، المثال الثالث سيأتي معنا. قد تعبنا فيكم إلى هنا.